بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، والضبط الآخر لكن أفضل الجهاد حج مبرور. في كتاب جزاء الصيد ذكر حديث باب حج النساء، ذكر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. باب جهاد النساء. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. قال ابن حجر: قوله باب فضل الحج المبرور، قال ابن خلويه: المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي لأنه من البر. مبرور يعني حج فيه بر، والبر طاعة الله عز وجل. إذا كان الذي لا يخالطه شيء من الإثم هو أفضل أو أوضح التفسيرات. قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعاني، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، يعني ظاهرا وباطنا، وقع مستوفيا الأركان والواجبات، وفي نفس الوقت كان حاضر القلب مخلصا لله عز وجل، مجتهدا في أن لا يفعل الإثم أثناء الحج. قال: وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في باب من قال إن الإيمان هو العمل من كتاب الإيمان، منها أنه يظهر بآخره يعني امتى يتعرف انه حج مبرور؟ في اخر بعد الحج، فان رجع خيرا مما كان عرف انه مبرور. ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، لو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أي نعتقد ونعلم، نرى الجهاد أفضل العمل، يعني نعتقد ونعلم بفتح النون، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه ابن جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. لكن أفضل الجهاد أولى كنا، اختلف في ضبط لكن، فالأكثر لكنا خطاب للنسوة، لكنا بألام حرف جر، ولكنا إذا أقول لك لك لكنا. قال القابسي: وهو الذي تميل إليه النفس. وفي رواية الحموي: لكن، لكن اللي هو بالضبط الاستدراك. والأول وأكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. هو الأكثر على أنه لكنا أكثر أفضل الجهاد، أي في حقكن، في حقكن. قال: سماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس، لأنه مفارقة المطعم والمسكن. قال المحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد، هو من جهاد النفس. ورد تسمية أعمال كثيرة شرعا بأنها جهاد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلمة الحق عند سلطان جائر والجهاد والدعوة بالقرآن العظيم، كل ذلك سمي جهادا. قال ابن بطال: إنما جعل الجهاد في هذا الحديث أفضل من الحج، لأن ذلك كان في أول الإسلام وقلته، وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد. فأما إذ ظهر الإسلام وفشى وصار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل. ألا ترى قوله لعائشة: إن أفضل جهاد كنا الحج، لما لم يكن من أهل القتال والجهاد للمشركين، فإن حل العدو ببلدة واحتيج إلى دفعه وكان له ظهور وقوة وخيف منه، توجه فرض الجهاد على العيان وكان أفضل من الحج، والله أعلم. هذا الكلام فيه نظر، فكأنه يقول إن الجهاد على الأعيان فقط هو الذي أفضل من الحج، وكأن جهاد التطوع أو حج التطوع أيهما أفضل، كأنه يختار أن حج التطوع أفضل. أما قوله وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد في أول الإسلام، فهذا فيه نظر، إنما كان متعينا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم واستنفره، وكان متعينا على من حضر الصف. أما أنه كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام فليس صحيحا، ففي غزوة بدر لم يخرج كل المسلمون، كل المسلمين، وفي سرايا وغزوات كثيرة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجماعات ممن معه، وما كان ليتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك واجبا عينيا ويقر أصحابه على ذلك، كان يرسل السرايا، كما أنه قد كان يجلس يعني يخرج معه بعض الناس ويتخلف بعض الناس، وقد أنزل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فهم قاعدون من غير إثم موعودون بالحسنى، فهذا ليس في فرض العين، فكيف يقال في كل الأحوال هو فرض عين؟ كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفاية. وأما إذ ظهر الإسلام وفشى صار الجهاد وصار الجهاد من فرض الكفاية، هذا ليس في كل الأحوال، بل في أحوال كثيرة رغم ظهور الإسلام وانتشاره يكون الجهاد فرض عين، كما ذكر هو إذا حل العدو ببلدة. لكن الصحيح أن الحج للنساء أفضل، أفضل الجهاد، وذلك لأنهن لسنا من أهل القتال للمشركين ويخشى عليهم، فإذا كان الأمر يعني تخير فلتخير فلتختر الجهاد الذي لا شوكة فيه، جهاد لا شوكة فيه وهو الحج. قال المهلب: وقوله لكن لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يفسر قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت كما زعم من أراد تنقص عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين. لماذا؟ لأن لهن أفضل الجهاد الحج، وهذا يقتضي خروجها من بيتها. يعني قرن في بيوتكن ليس معناه أنها فرض عليها أن لا تخرج من البيت إلا لضرورة، لا، بل الأمر أوسع، لأن الحج بعد حج الفريضة ليس للضرورة، حج التطوع ليس ضرورة. وكذا كثير من الأعمال، عندما خرجت عائشة لإصلاح بين الناس بنياتها الصالحة في ذلك لم تكن يعني تاركة لأمر الله عز وجل بالقرار في البيت. قال: وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها، لأنه قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل هذا على أن لهن جهادا غير جهاد الحج، والحج أفضل منه. نعم، إذن هناك جهاد آخر، لأن يعني قال لكن أفضل الجهاد، الجهاد أنواع، منه الحج المبرور، هذا أفضل للنساء، ولهن ما دونه في الفضل، وهو أن يخرجن مع المقاتلين. فإن قيل إن النساء لا يحل لهن الجهاد، قيل: قد قالت حفصة: قدمت علينا امرأة غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، فقالت: كنا نداوي الكلمة يعني الجرحى ونقوم على المرضى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو أسهم بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها. إذن هذا يبطل من يقول النساء لا يحل لهن الجهاد، يجوز أن تخرج في الجهاد ويكون هذا جهادا لها، تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتعد الطعام، فهذا في جهادها كما كان النساء يفعلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في باب حج النساء: قوله باب حج النساء، أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ قال ابن حجر: قوله ألا نغزو، قولها يعني ألا نغزو أو نجاهد، النسخة التي عندنا ألا نغزو ونجاهد معكم، ولكن التي شرحها هو ألا نغزو أو نجاهد. قال: هذا شك من الراوي، وهو مسدد شيخ البخاري، ورواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم، أخرجه الإسماعيلي. فأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال كان هو الذهاب، والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول. قل: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو، فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو، أو جعل أو بمعنى الواو. هو في الحقيقة هو اعتمد على نسخة فيها إيه؟ الواو، الألف اللي هي أفلا ألا نغزو ونجاهد معكم، الألف اللي هو الاستفهامية يعني. كلام ذكرناه دلوقتي وكلام العيني. قلت: لم يظن الكرماني ذلك، وإنما اعتمده اعتمد في كلامي على نسخة ليس فيها كلمة الشك، وفرق بين الغزو والجهاد وهو فرق حسن. يعني ليس غريبا كلامه وله وجه. قال: وأخرجه النسائي بلفظ: ألا نخرج فنجاهد معك، ولابن خزيمة: فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال، ولإسماعيلي: لو جاهدنا معك قال: لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج الذي فيه: نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواه فيقوي أن أو للشك، إنه جمع كل الطرق ما فيهاش الجمع. في رواية جرير: أن كنا أحسن الجهاد الحج حج مبرور، حج البيت. في رواية جرير: حج البيت حج مبرور. وسيأتي الحديث: استأذنه نساء في الجهاد فقال: يكفي كنا الحج. والابن ماجة قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا فيه أيضا ذكر العمرة وهي من الحج، أو هي الحج الأصغر. قال ابن بطال: زعم بعض من تنقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، يقتضي تحريم السفر عليهن. قال: وهذا الحديث يرد عليهم، لأنه قال: لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه. سبقت هذه الجملة. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهن: ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن. فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر، يعني إلزمنا ظهور الحصر، يعني إلزمنا البيوت. لكن هي فهمت أنها تخرج كل عام للجهاد للحج، وفهمت أيضا أنه يجوز لها الخروج، أن هذا الأصل أن تقر في البيت، ولكن يخصص ذلك بمشروعية الخروج للعبادة. هذه كل النساء الأصل في أمرهن القرار في البيت، لكن هل هذا على سبيل الوجوب وحرمة الخروج؟ لا، طالما خرجت في هيئة شرعية إلى طاعة أو مباح، كخروج إلى الحج أو إلى الجهاد أو إلى المساجد أو إلى طلب العلم أو إلى مباحات كبيع وشراء وزيارة، زيارة أخواتها وصديقاتها وأقاربها، ربما كان ذلك ضمن المشروع المستحب، فهذا أمر مشروع، وكلما استطاعت أن تبقى في بيتها فبيتها أفضل. قال فهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر وقوله وقرن في بيوتكن، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك، يعني في إن معنى هذه ثم ظهور الحصر ومعنى الحصير، يعني كأن عمر كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته، يعني أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال للمنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب، واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما، كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه، اللي هي الرفقة الأمنة. وهذا يحتاج أولا إلى إثبات أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجن للحج لم يكن معهن محارم، حتى يتم الاستدلال، وأن واحدة، يعني أقصد أن واحدة منهن كانت تخرج وليس معها محرم. وأما عائشة رضي الله عنها فخصوصا لها محارم كثر، أبناء أختها يعني عدد، ولها أيضا محارم آخرين كعمها من الرضاعة. هو أي حاجة كده خلاص، يقول لكم مش أمهات المؤمنين، دي مش محارم، ده أمه في حرمة نكاحها وفي فضلها، وليست أما في الخلوة بها وفي انكشافها كما تنكشف أمك. طب يا سيد الفاضل، ما احنا بنتكلم دلوقتي والدتك تبص لها ولا تبص لهاش؟ ها تخلو بيها ولا ما تخلوش؟ تسافر زيها تسافر ولا ما تسافرش؟ هي أمك في المنزلة والقدر، وليس أنها إيه في جواز النظر مثلا، أو في كونه يسافر بها، ده محتاجة محرم، محتاجة محرم. اللي هيقول انها تسافر في رفقة آمنة، والنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسافر في رفقة آمنة، يبقى يجوز ذلك ليه لغيرهم، ان الحكم ده واحد في هذا الباب. ما هو حج النبي، حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان تطوعا. قال العيني اختلفوا في المراد بالحج المبرور، فقيل هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم، وقيل هو المتقبل، وقيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل الذي لم تتعقبه معصية. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، يعني دائما، بل بعضهم بيسمي كتاب الجهاد كتاب السير، يعني كتاب السير الكبير الشيباني سمى الجهاد كله إيه سير. ليه؟ لماذا؟ لأنه مأخوذ من السيرة. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله وعد عليه حقا. قال إلى قوله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، المراد بالمبايعة في الآية لأن الله اشترى ما وقع في ليلة العقبة من الأنصار، أو أعم من ذلك، وده الصحيح أنه أعم من ذلك، أن كل من جاهد فقد باع نفسه لله. وقد ورد ما يدل على الاحتمال الأول عند أحمد عند جابر عن جابر، وعند الحاكم في الإكليل عن كعب بن مالك، وفي مرسل محمد بن كعب قال قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيله يعني نرجع في البيع، لا نستقيل، لا نقيله يعني نقبل رجوعه في البيع، ولا نستقيل يعني لا نطلب منه نرجع نحن. قال العيني المراد قال فنزل إن الله اشترى من أنفسه. قال العيني المراد أن الله أمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ليجازيهم بالجنة، فعبر عنه بالشراء لما تضمن من عوض ومعوض. ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوزا. والباء في بأن لهم الجنة للمقابلة والتقدير. قال ابن حجر قوله قال ابن عباس الحدود طاعة، الحدود الطاعة هي والحافظون لحدود الله، عن ابن عباس عن ابن أبي طلحة ابن عباس يأتي في قول تلك حدود الله أعتقد والحافظون لحدود الله يعني طاعة الله، وكأنه تفسير باللازم لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه. في باب جهاد النساء قال جهادكن، حديث عائشة جهادكن الحج. قال ابن حجر له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي بلفظ جهاد الكبير أي العاجز الضعيف، والمرأة الحج والعمرة. لفظ النساء جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، يعني كل من لم يكن من أهل القتال أو لم يتمكن فجهاده بالحج والعمرة أفضل أنواع الجهاد في حقه. قال ابن بطال هذا الحديث دليل يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله انفروا خفافا وثقالا، وهذا إجماع من العلماء، وليس في قوله جهادكن الحج الحج دليل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وإنما كان الحج أفضل أفضل لهن من الجهاد لأنهن لسن من أهل القتال العدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة للرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب. سبحانك رب. لما يؤمر بقى النساء بالخروج إلى مواطن الفتن وبلا رجال يحمونهن، لا خلي يعني المحارم ده في السفر، لكن لو هي لكن موطن فتنة وليس هناك من يحميها وليس معها ما تحمي نفسها وتتعرض للتكشف. وأنا بقول هذا الأمر عجيب، يعني ده يقول الأفضل الاستتار عشان يمدح من فعلت ذلك وقال سبقنا الرجال. سبقت الرجال ايه بس؟ ده الرجال اصلا مفروض ما يخرجوش هما كمان في مثل هذا العجز, هذا هذه الفوضى. انا قصدي طبعا المظاهرات واضحة. قال والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم, فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد. قال ابن حجر قلت وقد لمح البخاري بذلك في إراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد. قال القسطلاني وللإمام أن يستعين بامرأة وخنثى ومراهق إذا كان فيهم غناء في القتال أو غيره كسقي الماء ومداوات الجرحى. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون, فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسل. قال ابن حجر قوله باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو قاسم بن حيان لما نزلت قام رجل فقال يا رسول الله ما نجد زادا, فقال تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون, زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر ابن عباس يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا. قوله فإذا قدموا المدينة في رواية مكة وهو أصغر, والظاهر المدينة التي يقصدون ليس المدينة النبي وإنما هي مكة. اختلف في وصل وإرسال الحديث لكن الوصل زيادة الثقة. قال ابن بطال قال المهلب فيه من الفقه أن ترك سؤال الناس من التقوى, ألا ترى أن الله مدح قوما فقال لا يسألون الناس إلحافا, وكذلك معنى قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم واتقوا الإثم في أذاهم بذلك. وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال, وإنما التوكل على الله دون استعانة بأحد في شيء, فيبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب, يدخل الجنة 70,000 بغير حساب, هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه أسباب التوكل وصفاته. قال ابن حجر عن التوكل قيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل, رواه الترمذي. هذا كلام حسن, قطع النظر يعني نظر القلب عن تعلقه بالأسباب بعد تهيئها, تأخذ بالأسباب ولا تعتقد فيها. قال ابن بطال قال الطحاوي لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهية عنها في غير الحج كانت حراما على الأغنياء قبل الحج, كانت في الحج أو كذا حرمة. قال سعيد جبير في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الكعك والسويق, أليس هذا من سعيد على أن هذه الأصناف من الأزواج هي التي أبيحت في الحج دون ما سواها؟ لكنه على إفهام السائل أن المراد هو الزاد الذي هو قوام الأبدان لا على التزود من الأعمال، ثم أتبع ذلك بقوله فإن خير الزاد التقوى، فكان هذا والله أعلم من التقوى وترك التعرض بحال من الأحوال التي يخرج أهلها إلى المسألة المحرمة عليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى عدم سؤال الناس. قال العيني وفيه زجر عن التكفف وترغيب في التعفف. التكفف ايه؟ مد الكف للناس على جهة السؤال. قال والقناعة بالإقلال، وليس فيه مذمة للتوكل. نعم المذلة على سؤالهم إذا ما كان ذلك توكلا. بل تأكلا، وما كانوا متوكلين بل متأكلين. أيوه المعتر يعني المعترض السائل، ما هو مش هيحصل الناس ما تسألش يعني أنت. لكن أهل اليمن لأن هم عندهم إيه؟ كمال الإيمان، نهوا عن ذلك. وإحنا قلنا السؤال على الغني إيه؟ محرم، والقادر على التزود. فيجي واحد يروح جاي خارج وما معهوش فلوس، هو عنده فلوس في البيت ما ياخدهاش، ويروح يقول للناس معيش ويتكفف، يبقى كده فعل ايه؟ حراما، فعل اثما، لانه كان يلزمك ان تأخذ بالاسباب وتعرضت للسؤال المحرم وتزعم التوكل، بل انت متأكل. لا أهل اليمن في زمن نزول الآية هيكونوا في زمن مين يعني؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. العربيات اللي بتوزع عصير وزبادي في عرفات ووجبات. ما أتاك وأنت غير مشرف أو سائل فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. اللي بيترمى خلاص خده، جات وانت واقف كده اترمت عليك حاجة خلاص خدها، يجوز ان تأخذها وانت غير مشرف ولا سائل، واقف تلح في السؤال، موقف مهين بلا شك. ونعم المذلة، هذا الموقف اللي الناس تبقى مد أيديها بالمنظر الصعب ده، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا وعافنا من ذلك يا رب، واغننا من فضلك عمن سواك. اي حاجة سبيل بتبقى منظرها صعب جدا. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن الشعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول وأكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، سمع عبد الله بن أبي عدمة أبا سعيد ولا منافاة في ذلك، فإن الساعة لم تقوم والبيت قائم، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لأن أن يهدمها يهدم الكعبة دس عيقتين. وأما أن هذا الحديث يدل حديث أبي سعيد يدل على أن دس عيقتين من الحبشة يكون بعد يأجوج ومأجوج. ذو السويقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة لما ما بقاش في مسلمين في الأرض خالص، الناس ما تستاهلش بقى وجود بيت الله الحرام، فيسلط الله عليه ذو السويقتين فيهدمه وهو الذي يستخرج كنزه. قال العيني بس لا لا مسلمين، ففيش مسلمين ساعتها بقى. قال العيني السر في هذا والتحقيق أنه جعل هذه الآية الكريمة ترجمة وأشار بها إلى أمور، هي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. معنى ذلك أنه وجود الكعبة إيه؟ بقاء لإيه؟ للبشر. خراب الكعبة عبارة عن قرب قيام الساعة، خصوصا أن تبقى يعني نزول ظهور الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، هلاك يأجوج ومأجوج، كل ده ويحج البيت بعد ذلك. ده لما بقاش فيه كده، بقاش فيه مسلمين، يبقى ده وفيش ما فيش كعبة، يبقى ايه؟ يبقى خراب الدنيا، يبقى تنتهي الدنيا. الله سبحان الله. أشار بها إلى أمور، الأول أشار فيه إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة المشرفة. يا رب رزقنا حج البيت الحرام والاعتبار إليه. يدل على قوله قياما للناس، فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل أمورهم، فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه مناسبة لهذا. والثاني أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرها، يدل عليه قوله البيت الحرام حيث وصفها بالحرمة، فأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه مناسبة لهذا، فتقع به المطابقة بين الحديث والترجمة، وذلك في قوله وكان يوما تستر فيه الكعبة. الثالث أشار إلى أن الكعبة لا تنقطع الزوار عنها، ولهذا تحج بعد خروج يأجوج ومأجوج الذي يكون فيه من الفتن والشدائد ما لا يوصف، فلذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري فيه مناسبة لهذا، وهو قوله لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويدل على هذا الوجه أيضا قياما فتقع بالمطابقة بين الحديث والترجمة. قال ابن حجر قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى قوله عليم، كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم، بل أعم فالدنيا قائمة، الدين والدنيا. قال ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان، هو حديث يهدم الكعبة ذو السويقتين من الخمشة. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة، تبا للخوارج وأهل التكفير الذين لا يعتبرون بشيء من هذا، لا صلاة ولا حج، ولا يريدون أن يقدروا تعظيم المسلمين لبيت الله الحرام. لا نعني بذلك أنه لا يوجد من يحج ويصلي ويشرك أو ينافق، فالمنافقون يحجون وهناك من يحج ويشرك ولا وربما صلوا ولا يلزم من ذلك انعدام النفاق، لكن نقول أن هذا هو الأصل، يعني أن لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. عن عطاء قياما للناس قال لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا، لم يؤخروا في الهلاك، أهلكوا فورا. قال العيني قياما أي عمادا للناس في أمور دينهم ودنياهم، ونهوضا إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم، لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. قرأ ابن عامر قياما، وقرأ الباقون قياما، وأصله قواما. وقيل معنى قياما معالم للحق. قال مقاتل يعني علما لقبلتهم يصلون إليها. قال سعيد بن جبير صلاحا لدينهم. اللي قال قبلة الله يخصص المسلمين، واللي قال قياما لدينهم يخصص المسلمين. عشان كده قلنا ان ايه يقولوا انها ما دامت الكعبة موجودة فالدين قائم يخصص الدين، لكن الراجح انها اعم من ذلك، وان هدم الكعبة من اواخر اشراط الساعة. وقوله الشهر الحرام هو الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو ذو الحجة لان اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه. شأن عرفه الله تعالى، وقيل عني به جنس أشهر الحرم، وده أقرب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي وجعل الشهر الحرام كذلك. فلا يزال الناس بخير ما عظموا حرمة الشهور الحرم. والشهر الحرام والهدي والقلائد، وهو ما يهدى به، الهدي ما يهدى به، والقلائد يعني المقلدات أو ذات القلائد. والمعنى جعل الله الشهر الحرام والهدي والقلائد أمنا للناس، لأنهم إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي أمنوا من العدو، لأن الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم. فمن لقوه على هذه الحال لم يتعرضوا له، وده من أقوى الأدلة هذه الآية الكريمة، وهي من سورة يعني في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل، دليل على بقاء مشروعية ترك القتال في الشهر الحرام. من الشهر الحرام مشروع فيه ترك القتال، إلا إذا بدأنا العدو بقتال، أو إذا ابتدأ القتال قبل الشهر الحرام فاستمر، وإلا فالأصل أن لا نبدأ الكفار فضلا عن المسلمين كالبغاة أو غيرهم، أن لا نبدأهم بقتال في الشهر الحرام. وقول من قال إن القتال في الشهر الحرام تحريمه منسوخ لم يأتي بدليل، بل الأدلة على بقاء الشهر الحرام. فاقتلوا المشركين حيث ويقول إيه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يبقى ده ما نبدأهم بالقتال ماشي، بس في غير الأشهر الحرم. ده الدليل إن هو المشركون الذين ليس لهم عهد أجلوا إلى نهاية المحرم، المشركون الذين لهم عهد أجلوا إلى العاشر من ربيع الثاني، ربيع الثاني محرم صفر، ربيع أول ربيع ثاني صح، الذين لهم عهد مؤقت أجلوا إلى مدتهم، الذين ليس لهم عهد آخر الأمر هو نهاية المحرم للشهر الحرام، ودي آخر ما نزل. قال القسطلاني لتعلموا أن الله قوله ذلك إشارة إلى جعل الكعبة قياما للناس أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. قال القسطلاني لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها، شرع الأحكام. وجلب المنافع المترتبة عليها دليل حكمة الشارع وكمال علمه، وأن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص. قال ابن حجر ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث، ثالثة أحاديث أبي سعيد اللي هو في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج. الحديثين الثانيين سبق شرعهم في مسلم. لا يحجن البيت، أخرج ابن خزيمة أبو يعلى عن طريق الطيرسي بلفظ إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. أما قول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل، ده بقى منقطع. قال البخاري والأول أكثر لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفه، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، لكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر الله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. ليس هذا بظاهر، بل الظاهر أن الحبشة إذا خربوا البيت لم يعد هناك مسلمون. يقول قيل يأجوج ومأجوج، يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم، وقيل هم على صنفين طوال مفرط الطول وقصار مفرط القصر. السكوت عن ذلك أحسن، لأننا لا نعلم كيفيتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخو السلام.